اوان و ایمان کیان واقعا ایمانه محکمتر اون ببونی اما وک بموفقیت و ام امتحانی که اگذرنن لم بلا لم ابتلا رد اون ولی اوان و ایمان کانیان سرسری برگی بلاوی لگور ناوری برگی امتحانی لگور ناوری لامتحان رفوزاونو و اما مصلحت جامعه اسلامی اساسا بلا بو اوسا بارها اويني لقرآن بحث كريه راجع ببلا وامتحاني للسخت بو امتي لبنشر بو امتي اسلام لبل ام فلسفتات زعيف قوي ليك جياويته مصلحة الجامعة امس الزعيفة كاني تيانا ميني الان فكرت كانوا بعنوان نمونة مثليك لكردستان خومان فكري ليب كانوا دوران انخلاب هات برو بعض وايا ان تصورك دن مكا ايما مطلبي بناء قدرت و حكومت مطرح لنا زرمانا و چونك لأول ولتك انخلابا بوين بر لانخلاب لكردستانا اما مبارزات اتمن بوا اگر وابي حكومت اكفيت دس اما و اما حكومت من قرأكا تما شاعتك الخوض من فرق بونا لشكر اها لو دات مثلا كنا والله اما قرأك من نو بارها شورا انقلاب وسيله واسطيان درس فشاريان هاول بومان بين قرارداد وخذ مختاريان لتكا انزاءكين بهر نوعيك قريكيانا بهر شرط وشروطيك وبهر بودجيك تا او جريان بني صدر او مسألة والا كتير درباري كردستان على مقدمك يا اشاريك من كردو امانة بيشاتو ايما وتمان ايما اهلينين او ملة ايما قريك ما نوى اما بعنوان امتيازي بوخمان تبينين كرت من بو نظام اسلام في ادب كريتو تفاوت بين ملت المسلمان انا بين ملت المسلمان وكيفن ولا حازنين بشي نجير بار حكومه حكومه بكاري من اخوه فرمون بكيف خط انا ولا تك ملت ابرون حلو فصلت خلاص ايش مي كبحت من فرت ولاني بو لمزمينا وقت ايما نشوي نجير انبارو خطو مسير من جيا كردو زنجیر ول قدرت و حکومت من لده سوپای خومن کرده و هاتین با جور جیابوینه و لودوا حکومتیش مسیر انحرافی ورده ورده تی کرده و قدرت طلبی پیابو آوات دنیا پرستان غلبه پیا کرد بسر آوات و آمال انقلابا ایما کفتینو سر جارکی جاران دوغکی برن صالها بر الانقلاب يعني بدناو رسواو كافرو منافقو نفرين شدو تحت تعقيبو تحت فشار كجان من هالا خطرا زندگي من هالا خطرا هر وقت دولت بمان قري زنداني من فكابو جولك ازانن او مرتب مسلماني الاخراج كان لإداراتا مسلماني للطيرة ومكتب القرآن او ازيد وازار يعني كان زندانا امسرا او سرا تماشات ايه كموغو نو وردو الذره بينو اما لما ما صاحب تلك نهر مكان ليلى لشارين مختلف كل دواريه الذي هاتو اديغ ما نسو بتو محكم كبراسي هاتو شو غالبا بقيمه ديان يعني انت هو اي تيش فريك انت هاتو شو كان لا لا دولتي شو اترسن يعني يعني زندجيان وعليكم السلام ورحمه الله هذا خطر لا جروه غير اسلامي شو هذا اترسن لا هرت لا وهر نقران واترسن ايش تتنو هاتو شو شكا دي ام بلا لازم بو بيتا برو ام شدائي لازم بو با ضعيف وقوي با راسو درو ديا بيتو ليك اگر قرار بي شدائي بو امتيك نيتا برو هرچي ازغالة تيكالو يلتك هرچي باكو تميسا بشتي با يكو جريان حياكا وحركة كثيفة بي آلو دعوي لازم بلا ياو شدائي بيتا برو ازغال برو يتدواو او واقاكو تميسا بنينتو او بلاوه لوا خواهي متعال هاو بيسبرو غطوه امتغل شو بلاوه المادي شو بلاوه المعنوي يعني تشتغيليك عزيزو اعزاركي بو جسم بوا تشتغيليك فشاري بو الروان ايجاد كده قشتي لبنم نقطة بوا لهر بلاي شديدك جماعة الزعيف فوشل كفتون سلاوه مغزاركان ريغي خوان ادامة داوه قرآن آواصر بين فرمين مسألة قورين قبلة يكي اللي بلاغة لفوق العادة سخت بو بازية كفر وإسلام بو بازية إيمان وجاهلية بو أو نه مسألة شديد بو ولی بو چه بو بو او نو که ایمان بعضی لکه زکان لبین بچه نه بو او بو که با ایمان و بی ایمان کن جیابونو لیک بو بو ایمان قوی کن حساویان جیابیتو لی ایمان ضعیف که زکان جا الغرض مسئله لادان لکعب و برو مسجد الاقصى او نه مسئله مهمه بوان او نه آثار گوری دی بوان لآیتی سیا لقرآن ایشان مطلقا بحثی نکیارا للايكوا قرآن أفرميه أما بتشريع إلهي بوا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه كإمام كارمانا لبر هتشينك الغير لبر ودركسي كي يتابع الرسول كي يقبر ودواء أقريته للايك ريشو بيانك كأون مسألة مهمة كمسألة وسبازي بإيمان كردن باوجود او مسلمان الواقعي كيان كرد وايان نكرد كبيجن قرآن كافية بو ايمان قرآن نيوجه بنابرين بقول اثناثين نا صادقان ومخلصان من اطاع الرسول فقد اطاع الله فرقناك مبينك خواد السوري في داذا تبقى او ميزان ومعيار الواقع خوا تعييني كرد ريقي اسلام بو ايمان تبينك اميش تبينك كإما لمسجد الحرام بوب شخص من أوبر ومسجد الأخطاء بجانو دل قبول يعني كذ أم يك فقرة توزيحة كافية بو أمك الدر كفي أم نوع موزع جيلية تفسيرية لبرابر سنة أم يشهر مردودة كبراسي أم إنساني لا أي سوائج أقرب برينا تاريخ أول إسلام داخل نسبة بفرما يشير في عمر صلى الله عليه وسلم شا ايجن حلوى ايجن هل عينم تسافر ايجن حسن كتاب الله ان القرآن كافية بالله كافية ولي معنى كافي بونكي شون لآيته معنى كافي بونكي اعوى سكه وثم موازين اصلي حياة بشري جهتي قرآن تبيني كبير بي كم ترين تكذيب بي كم ترين داخستن مطلب ولي هو تبيين السورة لجزئي ام موازين ناكا تبيينك سفاديو بفيغمر صلى الله عليه وسلم كفريك لتبيين يلهس لفرمائش فيغمر صلى الله عليه وسلم اويش هشتا هروس موازين كلي تبيين سورة الجزئينية اويش دبار تبييني قركك ايتلو دوكار مجتهدين كالتريق السورة واجماعة او موازين تبيين كان ياهر مستقيم لموازين كتاب استفادك موضع درس او بول بين ام دودان موضع كسنة بعنوان مبين كتاب قبول كي و بو كيفيته كقرآن تعيني كدغا و پیغمبر صلى الله عليه وسلم دستوري دارا هر وقت اجتب بنا سنة اجيت دستور تطبيقي كيلتة معياري الكتابة اول منطبق نولي يا الريو فريبه انت اسمك تحقيق في دل باريو فريبه يا رباطلة سيخة انهلا يا قوجولة هسيبه باطلة ولي اقل منطبق بولي السابع جاء مسفر كف تحقيق وقته لروي موازين تحقيق حديثة متوجه بيك قابل اعتباره بكاي موضوع على بعض موضوعك شتغلي يقيني لازمة وك موضوع عقائد اقل ليقين ذره ضعيف تربو يترهيس اعتباري ليا لبعض موضوع ديكا تقول ظن قوي كافية وك لمسائل عملية اقل لو حدابو قبوليك اقل لو ضعيف تربو ربي ترو موضوع جيرية درس ومنطقي نسبة بالسنة امسا كآواء كلي تقوليك موتك فرشت هالا زمن امس لبعا كبفاي او بحث إخاءك وتم بطاي بحث نواجا كإشارة مكرد بطاي بحث قبلة كإشارة مكرد أزانين پیغمبر صلى الله عليه وسلم إضافة عالمك بصورة قرآن في وحي كرياوة مطالب تريشي في تعليم برياوة ولي نبعون عن مثل قرآن كلا قرآن عزي الله شونك أوانك فرمو يقشتي لترف خواهو في تسود ريا كتبيني كده بو ايمان كأشي وابي وابي وابي ديجا اگر وابي لحقيقة عين وسا قسمتي لوحي بولين قسمتي لوحي بطالوكين وقتي بيجين أو واقع عمر صلى الله عليه وسلم فرمويا يترقرك مانيا واحتياج مان فينيا شونك قسمتي لوانك في عمر صلى الله عليه وسلم فرمويا اجتهاد يلخوينوا البطبع زكي اجتهاد الرأي بوا وليد قسمتي اللي تجيبوا هر وحي بوا نوحي لتريق القرآن وا لترق تلوى بحسا وحي بوا هاتوا إعلامي فرمو تبيني فرمو أبو مسلمان وإن أما موزعجيرية درس إسلامية أهل السنة عقيدة نواسة نسبة بالسنة أبم كيفية السنة يعني قبولة وواقعا موزعجيرية كمعتدلو منطقين لبروا إيسا شنك خون بيرو السنة لبروا بيجم واقعا نواسة نا بأنوان يك إنسان يش لدورة وقزاوتك بيجي بيغمرك تشريعي لترف واوها والدوه تشتغلك لزوان ام پیغمرا ونقل كريارا بو تبيين او تشريعا تكليف پیروان شد هرويت ام حد متوسطة نأوسا كبيجن حد شي روايط كريا قبول يبكن نأوسا بيجن حد شي روايط كريا رد يبكنو اما سا حد متوسط ولا قشتي كيجا حد متوسط معقول احتمال انحراف لإفراطه لتفريده هس وإن لحد متوسط احتمال انحراف من وقتي اشتكى ذاتا مطلوبه نمثلا بيجي ترياك كيشان فرا خواردني شي خاص نية كم خواردني شي خاص نية مثلا حد متوسط خواردني شرع خواردن ناس ذاتا مطلوبه إنسان مسؤول هو لبرابر يوم إفراتي مردودة تفريتي مردودة حد متوسطي مأمونه قابل قبول والسلام الجمارة يا مصطفى. أرضي لباري فرق التصوف وعرفان وأساسا حيابون التصوف وعرفان لعالم الإسلام سؤال كريارة فرق خلاصة جواب البيجن ك عوا قانغ شانغ دقيق أم نوارة واختمارة جبهة توكيا لبرا أوه مهمة بزانين كإسلام مجموعة قوانين وأصول وموازينك كإنسان بو زندقي فردي واجتماعي بو زندقي روحي وظاهري احتياجي هاته احتياج نية بوك لهيج لا يتروك ومقبيرية بو أوك جامعة بشري صحيح إدارة بوه بروش إنسان درس كريه إسلام كافية إذا لم أكتب غلطت قرأت ما نية كاسا وصاب درين كومك درين باوجود أما تشوف بوكا تصوفو عرفان با أو معنى شناخت الشدية بسورة المكتبة لعالم الإسلام الحيابون أزبي بطور كلي لهر جامعي كاكا ظلم و فشار قيادوه دو جور عكس العمل التوا و متفاوت ممكنه لطرف انسانه لصادق و مخلصه و وجوده به نوعي كي عبارته لمقابلة كردن و عكس العمل نشاندان و سلكو كردن فشار و ظلم قيام كردن لبرابر فشار و ظلم نوعي كي درس برعكس سكوتو بيدنبونو منزويبون أما البته بو إنساني الخاطئ إنساني الخراو نادرر أو هيج لتك حلنا حسابك أساسا صرف أساس الشكل يا أكثرية مرد من نزان تكليف خيار لبرابر ظلمو ناروا ونازان شد بتفاوت أو إنساني لا مترحا بو مقابلة للظلمة كهم أزانا فرق حق باطل وهم إيمان يعني هسو قريك يعني يتسليم بور لبرابر باطل جاد شونك وقت واحد موضع ديلية إنسانية لبا إيمان وآقاه لبرابر ظلمة عبارة لمقاومة وقت واحد درس بالعكس عبارة لإنزوا وقوش ديليو بيتفاوت بونا وتقريبا مربوطة با حالة فكرية جامعة ووضعية فشار اگر جوريك بي لشرايطيك بي كمعياري الحق وباطل تيكل نكا باطلك مشخص وآشكرا بي للذهن إنسانا آشكرا بي ديار بي كأم مطلب واقعا باطلا والمقابلة كردن لتكيا وعكس العمل نشان لان لتكيا آثار سوء كيناوي نتيجة نا مطلوب نا مشروع كيناوي يا أمك زياو لم جهته جهتي تر لبينا بي مقابلة كردن لتكيا وان نويك لقدرة وتوانائية مردم خارج بي إمكان أو بيك مردم آقاه ترينه وبو مقابلة لتك ظلمة أعلم وقتا إنساني لآقاه با إيمان أفس العمل الشديد لبرابر ظلمة ونشانه ونو دستنا مقاومة الكلدن ولقاهيك شرائط الظلم جوريك أبيك إنساني لآقاه با إيمان سريان بيشيو دي نازان نشكر وهاكا مثلا ساد بيشم حقو باطل تي قلبي هروا أو بحث برنك بحث موضع جيلي لبرابر سنة و لبروك تناسبي بيلي المجلس كمانا سادوتن يتر بحثم لدليلي لكتابه لسنة وبحثم لإصلاح ولعلمي هن أصول سفو أمانا نكر ليريش أما طلب فرصة دا إيجم كقلاي متوجه بون وقت واحد تماشا كان ظلمك تيقلبوا لتك حقا ناحق وحق تيقلبوا إنسان يدبا إيمان وآقا فكرك نوك أقر قرار بعكس العمل نشان بوين لبرابر أمنا حقه حقي الزرر أبيني يا وضع الروحي ملت جوري كم ملت تحملوا تواناي مقابلة لبرابر أمنا حقه ونيا لم وقتا خو أوان وك إنسان يدبي دين نين كدين فروشي تكن وسادش تكن لتك ظلما نايف كريكا وك سورة أولك تواو صريح أشكرا مقابلة لتكافك فتجاك حد متوسط بين أمدوانا نسازش أكن لتك ظلمة نمقاومة أكن أرون برو إنزوا برو قوشي جيري إذن أخلن با خمان آلو دنقين ولي خو كارك من بناكية دواي وكأموية المسلط بن بسر عالم الإسلام وحكومتي عن قرد دستو بشون أو عباسية الهاتن شرائط آب وجورة تشهاتو لجامعة إسلامية قورة وسعة ورجاء كبعضك لإنساني لبتاكو با إيمان تماشاين كرد ناتل يه مقابلة بكن أجر مقابلة بكتوازسة بالبشي ويدرس بي كدشمنية لإسلام استفادة يمكن خو حاضرش نون سازش بکن هاو کاری بکن لتر ظالمه هست چه بکن برون منزوی بون گوش گیری بکن ایمان خویان سالم در بکن و دست نکن مقابله البته امونی بیجی نسخه صحیحی کبی لبرابر ظلمه گاهی که لشرایط استراریه که کسی که ریگه ایک نادوزه تو و عکس العمل نشاندن اما بکاری که ولی نسخة أصلي أو سكة قرآن أفرمي حديث أفرمي هاري وقت منكره هو أشي مقابلة فريرية كسورة فرفر ضعيف هس كأمن وعسى تأجن مقاومة منفي هاو كارينكي نشان بيك خشت ليناي من رأى منكم منكرا فليغيره بيده أو أنا وحالي والعربي أجمي فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان أم سورتك هاو كارين كردن ومنزويبون وكنار قرتنا أما الزعيف ترين سورة إيمانا ونينس قيه هميشة يبيب وهميشة بكار بيب بطور موقت بو إنساني لكريقيك نادوزن أفصل عمل لبراب الظلم ونشان بغن أم سورة مقاومة منفية بكارتي مشروعة أجلنا أشياء مقابلة مثبت به بتبليغ يا بزور لبرابر ظلمه إنسان بيسي فسورة غير جور جوريك أصولي طولانية وليلة بيان نافية وليلة جدولية لحاشية شمالة 83 كتب درباري كدسانة مقدار أم موازي مانا نشان دارا فشار أمويو عباسي وضعي بوجوري فراهم كدوكا بعضك للمسلمان ولباء إيمان وزانا كأيان زاني أم حكومة غير فاسدة وغير إسلامية رجيك النادوز يوم هو مقابلة مثبت يعني قريك أن ببزور بيقورن يا تبلغ كان مسلمان الحالي بون تا أو حكومة الردو كانوا قبولي مكان لبنوا ناشار أشوف من زوي أول تخالت يا الناس اللي كارغلا خليل فرورش شخصي خويا بود هم زمان لتك أعم شرائط اجتماعي نامطلوبة حركة علمية كلا أول إسلام وشروعه حلو رجل أول وكا بدستور قرآن وفيغمبر صلى الله عليه وسلم مسلماني التشويق كريان كلا روج تولد وكا روج مارك هل تلاش بكن شد سيربون ولا هل كونيك وحر جتيك عند سكتي كأرزشي كيبيت وزانيني كيتيابي بكفن شوني وبدستي بيرن أم حركة متوقف نو شوك أميا زريني في نوفو حكم رانوير بوزول داريوير كان علمي هر استمراري بود دانش مندير الإسلامي زحمت يعني كيشا اگر يان للدنيا هر كتابي كان دسا كف لآثار فكر تمدن غير قديمي يان هاود وترجمه يان كد عربيو كان يان لغو أكد أو يك مطلوب هر عديك أو دس يان كد شرح نوسين وحاشية نوسين وتأليفات تازة لنا أمتش تلاك لإرث قزشتا بجيماو كتولي قول باري دو مطلب قديمية و لشرق و لغرب يا حكي للشرق ولي يكي قرابتي للشرق عن الزيكتر بو لهندوستان و شرق هندوستان و هاتو او مطالبك ايسي جهشتا لهندوستان رواجي هاتو بعض الولاد لشرق هندوستان كفي ايجين مثلا تصوف والنوع ايكيش كحرشن ريشي الشرقي بو اما ليونان او هاتوه لشارع اسكندريه لين مركزي كي فياكدو دو صالي بر الاسلام ومشهور بو لعربيه في اجن اشراق كتول ام دو مكتبه ذهنيه ورده ورده ترجمه اكريان عربي وبلاو او نو بناو خلقا اما انا اقين دس او زانا مسلماني لوا منذري بون وقوش جير بون مطلبك جل التوجيه يعني أكد وقت فريان بو فراغت فريان بو هيت كاري جان نو فقط خليل تاعة عبادة بون تعرف فرديو شخصي خيان هيت جيت دا لبروا فرل زتي بو بويان أم كتولا أم كتولا كإنسان برو ذهن أواتو حالة الدارون قرائي في ألا وقت بتالي وفراغت بو كسيلي كخوش يعني لخوش بزراني وعياشي ني حالتي برعكس عياشي تيري حالتي ذهن قرائي درون قرائي شونك انسان يلي كبتالو بيكار بن اگر برالاو عياش بن وامكانات ماليان بيجا سكن عياشي وخوش بزراني ولي اگر انسان يلي وارس بنو خوان آلو دنكن بعياشي وخوش بزراني لبعدي او خريك ظاهر بن خريك جسميان بن خريك روان اون حالتي الذهني فياكن او انساني اللي لو جورنون كخريك جسم بن مثلا جسميان باعتبار كردو تقريبا بنابوه شرائطتين مناسب بو كاستقبال كلمتي ولك لباري امدو مكتب الذهنية أنوسياو بلاو أو لعالم إسلاما بم ترتيبة أم دجولة مطلبة يا أم دجولة مكتبة تايكر ياونا عالم إسلام هلو شرائط استثنائية لو دا ورد أشخاص تريش هات نبرو زوتر كم صالي لمو برشايد تدوان وصالي لمو بر عالم باروه مقاليك موسيو كأجر أوتانا درس كفي تصوركم كافي بيتو إحتياج نية سيد السر مفصل بيجني هلو على السر مقلبك عظم ولدو دا أشخاص الجورجور على قمن أون نينك لأول منزوي بويتنو لو دا شرائط انزواء استقبالتا لم دو مطلبة لم دو مكتبة ذهنية بل كحر مستقيم على قمن أون دوايا وقتي وكان كفتدسيان بي أوك اللبرا تسميا بإنزواء قلتوه لبر خاطر إجراء كردن أم برنامج لا حالتي لإنزواء يندرس كربو قيام دي دي دي دي بم كيفيته دوراني المختلفي بسرات شو أم إنساني لمحبوب بون خنشيرين بون إنساني لدنيا فرستيش بو خنشيرين كردن خيان لنا ومردما رويا كرد لأم مطلبة أم مطلبة دو حالتي فيا كرد حالتك فقط هرورشي وذهني كقسمتك عبارة الأمر وانشناسية البتا فرش كوفاتر زريفتر دقيقتر و بعلاوة خواشناسي يعني خودشناسي وخواشناسي أوه بناو عرفان جيابو إذر أوان وأهل الدنيا بون خريدار أو نو شنك أو كاريكي بالدنيا ودمو دزقات درس كردنو نو ولي قسمة تري تمريني لعملي وبرنامه لعملي درس كرد أما بناو تصوف على حدبو فرقل وطريقل لدرس بو لو دوا إنساني الخاص وينو هل برو إنساني الخاص هاتم كديان الدوكان وردو كان داري لآخره إيتلت ما شاكل تصوف وعرفان بون دو شاخي جياليك تصوف برنامه لعملية دو كان داري بو يك عدة ألغت خب عدة يكيش بإخلاصه والدوراني الأخيري شا هر كاريان بصر تصوفه بوا نبا منظور دو كان داري ولي زيادة بو جورك لكتي ومتصوفي شان قرد لمو بدي شا أوينين ما شاي مثلا قصير السعديش بكن لفارسيا سي حافظ فريك للشعراء أكثر يندو كان دارون كم ينبون مخلص أما عرفان شا عرفان هذي ناقل دو كان داري بي شون كان مزغلطي الزهنية محزبو بي كم ترين رابطة لدك دنيا لبرو يتر عرفان زو بسادي بيش ياوا خريداري كينما بكار دو كان داري ناهات بكار دمو دزغانيانا يكو ناهات أم أوضاع أحوالا بسر تصوف وعرفانها تأوض شاخد دونو كإيسر لممالك إسلامية تصوف بصورة دزقاوه لك طريقه لك ماغا ولي عرفان بو كيفيتان ماغا مقر يكي لإنسانية الكتابه لعرفانيان دس كفت وخيان علاقة من بنو مطالعيك أما خلاصيك لتاريخ حاتن تصوف وعرفانه بو ناو إسلام أما إيسجا أعيسيش أوضاو أحوالي تشهاتي لإيرانا من نقران أوهم كف ريت لإنسانه المخلص با إيمان مجذوب بون برو أجر تصوف أذان باطل ودوكان داري غير دوكان داري هيتشي كتيانا ماغا مجذوب بون برو عرفان لبرو بلازم أذانم أعم تذكره بيجم كمسلمان غري إسلام هيتشي كي غرف نيا إنسانه كإسلام لإختياريا بي بو پرورش جسمي بو پرورش غواني بو كار فردي بو كار اجتماعي احتياجي بكاسا وثانيا نا عرفاني قلكو نا تصوفي قلكو نا او مكتبكي قلكو نا او مكتبكي قلكو هيتش كان لبعنا لازمية قشتي زيائية مجموعيك كامل وشامل والجامع مانع هذا اختياته اقر مرد ميداني اقر تابع قرآن وسنتي اقر بني واقعي خوايت بي بوجورك خواد سوري فنوة اوا بير ميدان بوجورك هستا مرو بخزيت قوشيك او روشك انسانية لي مجبور اونو شاريا النادي بو خيان تشيش بكيت الروش بو خد او روش فرار لمسؤوليته انسان مسلمان تكليفي او سكا او دو مرحلة مباردة مثبتة لزمانك كجيغي اعمال قدرته اعمال قدرت كابو لمن بلدن منكر لزمانك جيغي اعمال قدرت تبلغ كابا مسلماني الروش نوبونو مسلماني المنكر قبول مثلا أما الرجاء إسلاما أجر هيد كام لم رجاء لمقدور نو واقع نيش مقدور نو نبو فلال لتكليف بيجي ولا ناتوانمو درجة أو وقت السر رجاء سوم آزادة اگر نتوسل بر ریگه سوم آزاد نیه ریگه سومیش اچی دوباره احتیاج نبه عرفان و نبه تصوف و نبه هیچه نیه مگر عرفان بی او ملحقات بی او شتگل و زمیمه بو و حتو سناوی هر للحاظ خودشناسی و خداشناسی اکوا که مستقیم لکتاب و سنت استفاده بکنی بله اول نور و خیلی